السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زلنا نواصل القراءة في مسند الإمام أحمد رحمه الله، فنقرأ بعض الأحاديث. عليكم السلام ورحمة الله. قال رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا حيوة بن شريح قال سمعت عبد الملك بن الحارث يقول: إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه على هذا المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم من عام الأول. ثم استعبر أبو بكر رضي الله عنه وبكى، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم تؤتوا شيئا بعد كلمة الإخلاص مثل العافية، فاسألوا الله العافية. هذا الحديث مر بنا في الدرس السابق، وأن أبا بكر رضي الله عنه خطب به وبين ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل العافية، وذكرت ما ورد من أحاديثه عليه الصلاة والسلام في الترغيب في سؤال الله العافية في بعض المواطن بعد الأذان وفي الصباح وفي المساء، إذ أن العافية كما أخبر أبو بكر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها من أفضل ومن أجل ما يؤتاه العبد، فإذا حصلت له العافية فهذا من أفضل ما يتيسر ويحصل للعبد المؤمن بعد كلمة الإخلاص، لأنه إذا لم يكن إخلاص فلا تفيد عافية ولا يكون في عافية أبدا من لم يحقق كلمة الإخلاص. فهذا الحديث مر بنا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عفان قال حدثنا همام قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه حدثه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم هو في الغار، وقال مرة ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. قال: فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فهذا الحديث يذكر فيه أبو بكر رضي الله عنه مقطعا من الهجرة، وحديث الهجرة من الأحاديث كذلك التي مر بنا من رواية البراء بن عازب عن عازب أبيه، فذكر أبو بكر رضي الله عنه شيئا من رحلته مع النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث يذكر يعني مناسبة مهمة، كيف أنه لما أتى المشركون ووصلوا إلى الغار، وفي بعض الروايات أن رجلا منهم جلس عند باب الغار وكشف عن عورته يقضي حاجته يبول، فقال أبو بكر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: لقد وصلونا، لقد أتونا، إن هذا الرجل كما تراه. قال: يا أبا بكر لو رآنا لما كشف عورته هنا. فهذا مما أنعم الله وأكرم الله به رسوله عليه الصلاة والسلام وصاحبه أبا بكر رضي الله عنه. وفي بعض الأحاديث قال عليه الصلاة والسلام عن أبي بكر: أنت أخي وصاحبي في الغار. وفي الآية إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فهنا أدرك أبا بكر رضي الله عنه من الهم والحزن لما انزعج من خوف الوصول إليهم وبالأخص إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فطمأنه عليه الصلاة والسلام وقال: ما بالك في أثنين، لا يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فإذا كان الله معنا يقول بنصره وتأييده وقدرته وعلمه جل جلاله، فلا تحزن ولا تخف. وهذا الذي ينبغي أن يكون شأن المؤمن، كل مؤمن. فالمؤمن إذا كان يحقق الإيمان والتوكل فلا ينبغي أن يبالي بشيء، فلا يخاف من شيء مهما كان، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا صدقة بن موسى صاحب الدقيق عن فرقد عن مرة بن شراحيل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة بخيل ولا خب ولا خائن ولا سيء الملكة، وأول من يقرع باب الجنة المملوكون إذا أحسنوا فيما بينهم وبين الله عز وجل، وفيما بينهم وبين مواليهم. هذا الحديث من مسند أبي بكر رضي الله عنه، وإن كان فيه مقال لكن كما يقول العلماء معناه صحيح، فإنه أخبر عليه الصلاة والسلام على سبيل التحذير لا يدخل الجنة بخيل، لأن البخيل سيء الخلق، سيء الثقة بالله سبحانه وتعالى، لا ينفق، لا يعطي أصحاب الحقوق حقوقهم من الفقراء والمساكين والمعوزين والمحتاجين والضيوف وما إلى ذلك، بل حتى على من تجب نفقتهم عليه من والدين أو أولاد، ومن تجده شحيحا بخيلا ممسكا للمال، وهذه صفة سيئة لا يجبل عليها المؤمن. فلا شك أنه حذر عليه الصلاة والسلام وأخبر أنه لا يدخل الجنة، فإخباره لا يدخل الجنة ليس دخولا عدم الدخول القطعي، لا، وردت الأحاديث بأن من قال لا إله إلا الله وخالصا من قلبه، من شهد الشهادتين ومات على ذلك ولم يأتي من أعمال الشرك ما يخل بتوحيده، فإنه لا بد أن يكون مصيره إلى الجنة، لكنه معرض للعذاب لارتكابه هذه المعاصي كالبخل مثلا. ولا خب، الخب هو المخادع الماكر، فهذا أيضا حذر منه عليه الصلاة والسلام وأنه لا يدخل الجنة، فلا ينبغي أن يكون المؤمن بهذه الصفة. ولذلك ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لست بالخب ولا الخب يخدعني، أي يقول عليه رضي الله عنه أنه لا يمكر بالناس ولا يخادعهم ولا يتحايل عليهم، وأيضا هو في نفس الوقت أخبر رضي الله عنه أنه فطن نبيه لا يخدعه الخادعون ولا يمكر به الماكرون، وهذا من فضل الله عليه رضي الله عنه. فالحاصل أن المؤمن لا ينبغي أن يتصف بهذه الصفات السافلة الدنيئة ويكون من شأنه المخادعة والمكر، فهذا لا يليق به. ولا خائن، وكذلك ليس من صفة المسلم الخيانة، بل هو أمين، هذا الذي ينبغي أن يكون من شأنه. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، فلا ينبغي للمسلم أن يخون من ائتمنه حتى ولو كان فاسقا أو كافرا، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، يعني حتى ولو خانك وخدعك لا ينبغي أن تقابل خيانته بالخيانة، لأن الخيانة صفة ذميمة سيئة لا يلجأ إليها إلا ضعيف النفس ضعيف الإيمان. ولا سيء الملكة، سيء الملكة فسره بعضهم بأن المقصود به الذي يسيء إلى المملوكين، ويدخل في هذا من يسيء إلى الخدم وإلى الضعفاء، فيسيء إليهم ولا يحسن معاملتهم ومعاشرتهم ولا يعطيهم حقوقهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذر من هذا تحذيرا شديدا، وقال عن الخدم أو عن الرقيق، ويدخل في هذا أيضا الخدم من باب أولى، لأن الرقيق إذا كان مسترق ومستعبد من قبل سيده، فالعامل الذي يعمل عندك أو الخادم الذي لا يعتبر رقيق ولا عبد لك حقوقه أكثر واحترامه أولى. فأخبر عليه الصلاة والسلام عن الرقيق قال: إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان تحت أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعمهم ما طعم ويكسوهم ما اكتسى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا في شأن الرقيق، فالخادم أولى، فلا ينبغي أن نحتقر الخدم ولا أن نكلفهم ما لا يطيقون كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا تكلفوهم فوق ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الصفات التي ذكرها عليه الصلاة والسلام، الخيانة والبخل والمخادعة وسوء الملكة، فهذه حذر عليه الصلاة والسلام أن من كان هذا كانت هذه صفته فإنه لا يدخل الجنة، وإنما يعذب معرض للعذاب قبل أن يدخل الجنة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وسمعته من عبد الله بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت فاطمة إلى أبي بكر: أنت ورثت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أهله؟ قال: فقال: لا بل أهله. قالت: فأين سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل إذا أطعم نبيا طعمة ثم قبضه جعل للذي يقوم من بعده جعله للذي يقوم من بعده، فرأيت أن أرده على المسلمين. قالت: فأنت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم. هذا الحديث مر بنا في حديث سابق أن فاطمة رضي الله عنها والعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام ورضي عنه أتوا إلى أبي بكر رضي الله عنه على ما تصوروا وفهموا أن لهم حق الميراث، فبين لهم رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا نورث ما تركناه صدقة، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ففي هذا الحديث أيضا بمعنى وبلفظ آخر بين لها رضي الله عنهم أجمعين أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن ما كان بيده من فدك وخيبر وسهمه الذي كان في المدينة أنها صدقة للمسلمين يتولاها الخليفة من بعده. وكانت فاطمة أيضا التمست أو طلبت من أبي بكر أن يجعل الوصاية في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي رضي الله عنه، فلم ير ذلك أبو بكر بل جعلها في يده. ثم لما ولي عمر رضي الله عنه جدد علي والعباس رضي الله عنهما الطلب فدفعها إليهم، دفع إليهما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: انظروا فيها وتولوها أنتم. وحدث ما حدث مما أخرجه البخاري رحمه الله من خلاف بين علي والعباس رضي الله عنهما في شأن هذه الصدقة، حتى رجع إلى عمر مرة أخرى وقال: قد دفعتها إليكما فاصطلح عليها، أو كما قال رضي الله عنه. فالشاهد أن فاطمة رضي الله عنها سلمت الأمر وقالت: أنت وما سمعت، وثقت به. ولا ينبغي أن نلتفت إلى ما يعلقه الشيعة من تعليقات على هذه الأحاديث وينبذون أبا بكر رضي الله عنه والصحابة الأطهار، لا ينبغي أن نلتفت إليها، أكثرها مكذوب وموضوع. فالصحابة رضي الله عنهم أجل وأكرم وأفضل من أن يختلفوا على شؤون الدنيا. كيف أبو بكر قد بذل ماله كله في سبيل الله ولا يظلم أحد، فيأتي ليظلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خطب رضي الله عنه وقال: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل من قرابتي، أحب إلي أن أصل من قرابتي، وإنه لصادق رضي الله عنه ولو لم يحلف. فكيف يأتي ضعاف النفوس وضعاف الإيمان والذين يجعلون الشأن بين الصحابة رضي الله عنهم حقد ومخادعة ومكر، هذا لا يليق بهم رضي الله عنهم، لا يليق بالمسلم العادي. فكيف أفضل جيل وأعظم جيل نصفه بهذه الصفات الحمقى؟ حاشا لله. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني قال حدثني النضر بن شميل المازني قال حدثني أبو نعامة قال حدثني أبو هنيدة البراء بن نوفل عن والان العدوي عن حذيفة رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فصلى الغداة ثم جلس، حتى إذا كان من الضحى ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلس مكانه حتى صلى الأولى والعصر والمغرب، كل ذلك لا يتكلم، حتى صلى العشاء الآخرة، ثم قام إلى أهله فقال الناس لأبي بكر: ألا تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه؟ صنع اليوم شيئا لم يصنعه قط. قال: فسأله فقال: نعم، عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا وأمر الآخرة، فجمع الأولون والآخرون بصعيد واحد، ففضع الناس بذلك حتى انطلقوا إلى آدم عليه السلام والعرق يكاد يلجمهم، فقالوا: يا آدم أنت أبو البشر وأنت اصطفاك الله عز وجل، اشفع لنا إلى ربك. قال: قد لقيت مثل الذي لقيتم، انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم إلى نوح، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال: فينطلقون إلى نوح عليه السلام فيقولون: اشفع لنا إلى ربك.

فالصحابة رضي الله عنهم استنكروا منه ذلك الأمر، واستنكروا منه ضحكه عليه الصلاة والسلام ثم سكوته بعد ذلك، فحابوا أن يسألوه، فأوعزوا إلى أبي بكر رضي الله عنه لمكانته ومنزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله، وأن الناس كذلك يعني أرادوا أن يعرفوا ماذا حصل، فبين له ولهم رضي الله عنهم أجمعين، بين عليه الصلاة والسلام ما الذي أضحكه وما الذي جعله لا يتكلم، وهو ما رأى من هذا الأمر، فإن الله جل جلاله عرض للنبي عليه الصلاة والسلام قال: عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا وأمر الآخرة، فرأى يعني صورة ماثلة أمامه عليه الصلاة والسلام لحال الآخرة، جمع الأولون والآخرون بصعيد واحد ففضع الناس بذلك، فضعوا أي أخذتهم رهبة وخوف، أمر فظيع عظيم جليل، لا شك أنه يدعو إلى هذا هذه يعني الخوف، والله سبحانه وتعالى وصف هذا الموقف في آيات كثيرة، ردده في آيات ونوع الأساليب فيه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالناس كما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام وأريهم أنهم يعني حصل عن يعني أمر فظيع ومرهب، فحتى انطلقوا إلى آدم عليه السلام يريدون أن يقضى بينهم ويعرفون مصيرهم، والعرق يكاد يلجمهم، وورد في أحاديث أخرى وصف العرق وكيف حال الناس وكيف يكون والعرق، فمنهم من يلجمه العرق ومنهم من يكون إلى سرته ومنهم من يكون إلى ركبتيه، وهكذا بقدر أعمالهم وما وقربهم من الله سبحانه وتعالى. فقالوا: يا آدم أنت أبو البشر. فالله سبحانه وتعالى ألهمهم أن ينطلقوا إلى آدم، والعلماء يقولون لماذا لم يعني يلهموا أن ينطلقوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، فقالوا هذا والله أعلم الحكمة فيه لتعلن كرامته عليه الصلاة والسلام على الملأ، إذ لو انطلق إليه مباشرة لقيل ربما يكون آدم أفضل منه، ربما يكون نوح أفضل منه، قد يكون إبراهيم، قد يكون موسى، فلما سلسل هذا الأمر وانطلقوا إلى آدم فيعني لم يقبل أن يشفع عليه السلام، وقال ما ورد في الحديث: انطلقوا إلى أبيكم قال: قد لقيت مثل الذي لقيتم، يخبر عما حصل منه عليه السلام من معصية، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه وتاب عليه هذا، فهو يذكر هذه المعصية ويقول: لا يليق بي أن أتقدم في هذا المقام، هذا مقام محمود خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن وجههم قال: انطلقوا إلى إبراهيم، وذكر إلى نوح أبيكم بعد أبيكم، وذكر من فضله ما ذكر، لكن نوح كما سمعنا كذلك لم يرى أنه أهل لهذه الشفاعة، وهذه هي الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى التي هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. كل الأنبياء أولو العزم الخمسة عليهم الصلاة والسلام كلهم لا يقبلون أن يتقدموا ويتنازل، أو كل منهم يدفع إلى الآخر حتى تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول كما ورد في الأحاديث الأخرى: أنا لها أنا لها. وذكر هذا الموقف العظيم وكيف أنه يسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى جمعة، أي أسبوع، بمقدار أسبوع جمعة يظل ساجدا حتى يأذن له سبحانه وتعالى ويأمره: ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. وهذه الشفاعة كما هو معروف هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، والشفاعة بصفة عامة لا تجوز لأحد ولا يجوز أن نصف بها أحد إلا من أخبرنا عنه عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى أخبر وهو في معرض الكلام عن الكفار والمشركين: أم اتخذوا من دون الله أولياء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالشفاعة لا تكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن يكون راضيا عن الشافع وأيضا آذن للشافع راضيا عن المشفوع له، فلا بد من إذنه سبحانه وتعالى. أما من همك به كثير وللأسف من المسلمين من التقرب إلى الأولياء وادعاء أنهم شفعاء هكذا من تلقاء أنفسهم، فهذا اقتحام لأمر خطير وإسبال لصفات لا تليق إلا بمن أخبر عنه عليه الصلاة والسلام، أخبر من لهم شفاعة كالشهداء كما ورد في الحديث والصديقين، هؤلاء أخبر عنهم عليه الصلاة والسلام، لكن أيضا هم لا يشفعون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى إذا أذن لهم. وانظر هذا الموقف العظيم، النبي عليه الصلاة والسلام على جلالة قدره وعظيم مكانته ومنزلته، انظر كيف خر ساجدا حتى أذن له سبحانه وتعالى. والأنبياء أولو العزم كلهم يتخلون عن هذه الشفاعة، فكيف نأتي لبشر أمثالنا فنسبق عليهم صفات ونقول كما أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم عن المشركين إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، أي ليكونوا شفعاء. فلا يجوز هذا، أن ندعي الشفاعة لأحد إلا لمن أخبر عليه الصلاة والسلام، وأيضا في حدود ما أخبر به. والنبي عليه الصلاة والسلام هذه الشفاعة مختص بها، وله شفاعات أخرى وردت في الأحاديث، كشفاعته لأهل الجنة بدخول الجنة، وشفاعته للعصاة من أمته ألا يدخلوا النار، وشفاعته لمن دخل النار أن يخرج منها، ووردت بها أحاديث. فنقر ونعترف ونؤمن بما ورد ونسكت عما لم يرد. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام عن بعض المواقف في الآخرة وعن بعض أنواع الشفاعات، وأن الله سبحانه وتعالى يسأل ملائكته وهو أعلم بخلقه وأعلم بهم، فيسأل الذين في النار، فيقال يعني عن عبد من عبيده أنه بقي منهم على هذه الشاكلة أناس عصاة، منهم مثلا من له بعض الحسنات بعد أن يأمر الله سبحانه وتعالى أن يخرج من في النار من كان في قلبه يعني عنده شيء من الخير، لكن بشرط ألا يكون عنده شيء من الشرك إطلاقا، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون ذلك من الشرك من معاصي فإن الله سبحانه وتعالى يغفرها بشروط وردت. فيخرج بعض العصاة لأمور تقربوا بها إلى الله سبحانه وتعالى، كهذا التاجر الذي كان يسامح في البيع، فهذه المسامحة يعني نفعته في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى وخففت عنه العذاب، بدل من أن يطول به المقام في النار أخرج منها. لكن من يصبر على هذا العذاب؟ لا نتساهل، لا يقول الإنسان أنا إن شاء الله مصيري إلى الجنة، لكن قبل الجنة أهوال وأهوال ومزلة أقدام، فينبغي للمسلم أن يتقي الله ويعني يخاف عذاب الله. عذاب الآخرة، عذاب الدنيا وما يحصل فيها من أذى وألم وحبس للنفس وصبر عن محارم الله وعن معاصي الله، هذا أهون بكثير من بعض عذاب الآخرة. ثم يذكر أيضا حال الرجل الآخر الذي يسأل هل عندك من خير قط، فقد أيس من حاله، ما عنده خير قط أبدا، فهو في النار. فيخبر أنه أوصى أولاده قال إذا مات أن يحرقوه ويطحنوه ويذرونه في البحر ليضيع، يتفرق بزعمه أنه لن يقدر الله سبحانه وتعالى على جمعه. فالله سبحانه وتعالى وهو أعلم بحاله يسأله سؤال تقرير، ماذا تريد من هذا؟ فقال يعني يخاف أن الله يعذبه، فهو إذن معترف بالله سبحانه وتعالى ومؤمن بعذاب الله، لكن من حماقته هكذا يرى أنه يتخلص بأن يأمر بأن يحرق نفسه. فالله سبحانه وتعالى رحمه لما رأى من حاله بعد أن عذبه ما يستحق من عذاب. فهذا حديث عظيم وجليل وشريف. فثم أخبر عليه الصلاة والسلام مقتضى ما أو ما أوجب ضحكه، فهذا الرجل بعد أن أنجاه الله من النار وأخرجه منها أنعم عليه وقال يعني ملك الدنيا في نظرك ما هو ملكهم وما سعته وما مقداره، لك 10 أمثال ما لهم من الملك. فهذا مستغرب، يعني هو لا يكاد يعني ما كاد يخرج من النار، فكيف يعطى أضعاف ملك ملوك الدنيا؟ فكأنه ظن أن الله سبحانه وتعالى يسخر منه، فقال: تسخر مني وأنت الملك وأنت الملك؟ فالله سبحانه وتعالى يعني عجب من حاله، والنبي عليه الصلاة والسلام ضحك لهذه المناسبة الغريبة لما بين حال هذا المعذب في النار والمفاجأة التي حصلت له بأن يعطى ملكا عظيما ما كان يتصوره، فكان هذا مما يدعو إلى العجب والضحك. هذا يعني ملخص وأبرز ما في الحديث، وإلا في الحديث يحتمل الشيء الكثير الكثير جدا من الفوائد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.